وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. هذا الكلام إذا تحيرتم في الأمور فعليكم بأصحاب القبور هذا من كلام الوثنيين، وليس هذا معثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعتبرين، وإنما هذا قول الخرافيين والقبوريين، فهو موضوع ومكذوب ومختلق، نسأل الله العافية. نعم. قال موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور: أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. نعم، ما يدل على كذب هذه المقالة أنها تخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، فهذا يحث على الدعاء عند القبور والالتجاء إلى القبور، فهو مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار، حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية. نعم، فإذا كان الذي يعبد الله عندها منهيا عن ذلك لأن هذا وسيلة إلى تعلق بها، فكيف بالذي يتعمدها ويقصد الصلاة عندها والدعاء عندها لأنه يرى أن هذا أقرب إلى الإجابة وإلى المشروعية، يكون هذا أشد في المنع. نعم. فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. نحن نهينا عن، نعم، لأنه المفتري يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يقول الشيخ رحمه الله المضطر أشد فتنة من غيره، يعني من يصلي فرضا عاديا، ممن هو في عافية وفي سعة، ومع هذا نهي عن الصلاة عنده وهو في عافية وفي سعة، فكيف بالمضطر؟ المضطر أشد تعلقا بالقبور وفتنة من المعافى، فهو أولى بالنهي عن ذلك. نعم. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. نعم، نهي المضطرين عن الدعاء عند القبور أشد من حال أهل الرخاء وأهل العافية، مع أنه الرسول نهى الجميع، ولكن نهي المضطرين أشد لأنهم أقرب إلى الفتنة وأقرب إلى التعلق بالقبور والشرك بالله عز وجل. نعم.